يا حبيبي من ليلادي هتكون على طول قصادي فرحة عمري الليلادي بدأت وانا بين ايديك انا عايشة اللحظة دي فرحانة بك وبيا حلوة الدنيا في عيني علشان شايفة بعيني يا حبيبي على طول.